الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ذكر الإمام المنذري عليه رحمة الله هذا الحديث في الترغيب والترهيب، وذكر عن شيخه أبي عبد الرحمن المقدسي عليه رحمة الله أنه قال: هذا الحديث صحيح لا مطعن فيه، وليس في الباب حديث أجود منه إسنادا. هذا حديث عظيم يا أيها الناس، وقد ذكره الحاكم في مستدركه وصححه، وذكره ابن حبان في صحيحه، وخرجه العلامة الوادعي عليه رحمة الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. حديث عظيم جدا وكلماته قليلة، دعاء نافع يقدر الإنسان أن يحفظه من أول سماع. يدعو هذا الصحابي ويعمل بهذه السنة التي ضيعها الكثير من الناس، وهي سنة الدعاء بعد الانتهاء من التشهد والاستعاذة بالله عز وجل من الأربع التي يستعيذ الله منها في كل صلاة. ثم يدعو ويتخير العبد ما يحب من الدعاء. فدعا هذا الصحابي المبارك بهذه الكلمات العظيمة، ولم يكن هذا شأن هذا الصحابي لوحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد حفظ لنا أيضا في صحيح السنة عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكره العلامة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا من أصحابه يقول في صلاته بعد أن قضى تشهده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. وفي بعض الألفاظ زاد: الحي القيوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذان حديثان عظيمان جدا يا أيها الناس، هذان حديثان نحتاجهما ونحتاج أمثالهما من الأحاديث في مثل هذه الأزمنة التي امتلأت بالفتن وامتلأت بالشرور وضاقت فيها الأحوال على الناس، يحتاجها العبد الذي يريد الثبات على دين الله، يحتاجها العبد الذي يريد التوفيق إلى حفظ كتاب الله، يحتاجها العبد الذي يريد أن يوفق لامرأة صالحة، يحتاجها العبد الذي يريد أن يوفق لصلاح الذرية، يحتاجها صاحب الدين الذي قصم الدين ظهره، يحتاجها صاحب المرض الذي أعياه مرضه، يحتاجها الخائف الذي يبحث عن الأمان، يحتاجها العبد الذي يريد العفة، العبد الذي يريد العفة والكفاف، يحتاجها كل عبد عاقل فإننا إلى الله فقراء ولنا إلى الله يا معاشر الناس حاجات وحاجات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. انظروا يا أيها الناس، انظروا يا معاشر المسلمين، ما أكرم الله على خلقه، فتح لهم باب الدعاء، هذا الباب العظيم المبارك، هذا الباب العظيم المبارك الذي قال فيه سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كم في كتاب الله عز وجل يسألونك، يسألونك، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن اليتامى، يسألونك ويسألونك، هذا كثير في كتاب الله. وعند كل سؤال يقول الله عز وجل لنبيه: قل قل، إلا في باب الدعاء، فإنه سبحانه هو الذي تولى القول بنفسه ولم يأمر نبيه أن يقول، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل فقل لهم، فقل لهم إن ربي قريب، بل هو الذي تولى الإخبار عن قربه لمن دعاه سبحانه وتعالى. وجعل الله عز وجل من أعرض عن الدعاء مستكبرا، مستكبرا، وجعله في الأذلين عياذا بالله من ذلك. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي، قال السدي رحمه الله: عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، قال السدي: صاغرين، يعني أذلة. فتارك الدعاء دليل، دليل، لأنه لم يتذلل لربه سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل أن أذله الله عز وجل عند سائر الخلق عياذا بالله من ذلك. نعم يا عباد الله، فانظروا إلى هذا الباب العظيم. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. ذكر الإمام عبد الرزاق عليه رحمة الله في تفسيره عن شيخه معمر عليه رحمة الله أن قتادة رحمه الله قال: أعطى الله عز وجل هذه الأمة ثلاثا لم يعطها قبلهم إلا نبيا. يا سبحان الله، ما هذه الثلاث التي لم تعط لقبل أمة محمد إلا للأنبياء فقط. ذكر منهن أنه كان يقال للنبي: سل تعطه. وقال الله لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. يا لها من كرامة عظيمة خص الله عز وجل بها هذه الأمة. يا أيها الناس، يا معاشر المسلمين، أيها الناس عباد الله، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية لأصحابه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وعند أصحاب السنن بسند صحيح من طريق ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. وفي بعضها: إن الدعاء هو العبادة. بالتأكيد، بالتأكيد يا عباد الله، فالدعاء هو أعظم العبادات وهو أكرمها عند الله سبحانه، لأنه توحيد، توحيد لله عز وجل سبحانه وتعالى، وفيه الذل والافتقار والصغار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهو عبادة الأنبياء، هو عبادة الأنبياء والأتقياء، وهو باب الأولياء الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يدخلون منه إلى كل خير وبركة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الناس عباد الله، روى البزار في مسنده، بل وهو قبل ذلك عند الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقد خرجه الإمام المحدث محدث الجزيرة العربية الإمام الوادعي عليه رحمة الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وقال: حديث صحيح لغيره. في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أخبركم بأول دعوة، ألا أخبركم بأول دعوة. النبي عليه الصلاة والسلام يحضهم على تلقي العلم، يحضهم على تلقي العلم وعلى الاستفادة، وعلى أن يتنبهوا لدعاء عظيم سماه بأول دعوة، فهو من أعظم الأدعية ومن أكثرها بركة وخيرا. نعم يا عباد الله، فجاء أعرابي فشغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي بشر ينسى كسائر البشر صلى الله عليه وسلم، فقام فانصرف ولم يخبرهم بأول دعوة. فماذا صنع طالب العلم الحريص على العلم؟ ماذا صنع سعد بن أبي وقاص؟ هل جلس؟ لا، بل قلبه يحركه وقلبه يشغله عن هذه الفائدة العلمية التي فاتته، وهو يريد أن يحفظها وأن يسمعها من إمام العلماء صلوات الله وسلامه عليه. قام سعد رضي الله تعالى عنه فلحق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي قد أبعد، فماذا يصنع طالب العلم؟ لقد تعلم سعد بن أبي وقاص أنه لا يجوز له أن يرفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يريد أن يفوته العلم ولا يريد أن يخالف العلم. ماذا صنع رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ضرب الأرض بقدمه، ضرب الأرض بقدمه. فعندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ضربة قدمه التفت فقال: من؟ أبو إسحاق، وهي كنيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأصحابه، فكان يناديهم بالكنى، وكان يتحبب إليهم بالكلام الطيب وبالخلق الحسن. والعرب إذا أكرموا الرجل نادوه بكنيته: يا أبا فلان. نعم، قال: من؟ أبو إسحاق. قال: يا رسول الله، أخبرتنا عن أول كلمة، أنك ستخبرنا عن أول دعوة، فجاء الأعرابي فشغلك، جاء الأعرابي فشغلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول دعوة، دعوة ذي النون، دعوة ذي النون ما سال بها مسلم ربه شيئا قط إلا استجيب له. يا سبحان الله، أول دعوة دعوة ذي النون، دعوة يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، إذ دعا في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما سأل الله بها مسلم شيئا قط إلا استجيب له. أين أصحاب الحاجات؟ أين أصحاب الحاجات؟ أين أصحاب الأمراض والعاهات؟ أين الذين يريدون السداد والثبات؟ أين الذين يخافون على أنفسهم من المضلات؟ أين العقلاء؟ أين العابدون؟ أين الناسكون؟ أين الذين يريدون القربى والزلفى إلى الله من دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام؟ وانظروا يا عباد الله في هذه الأدعية الثلاثة التي ذكرتها لكم في هذه الخطبة، وتأملوا إلى الجامع فيها. كل هذه الأدعية، كل هذه الأدعية ابتداها الداعي بها بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فلم يقولوا: نسألك بحق فلان، ولا نسألك بجاه فلان، ولا يا فلان اعطنا، كما يصنع الكثير من جهلة المسلمين، كما يصنع الكثير من جهلة المسلمين الذين يدعون الموتى من دون الله سبحانه. فمن داع يقول: يا حساني لا تنساني، ومن داع يقول: يا عيدروس أحي النفوس، ومن داع يقول: لبيك يا ابن علوان، يا ابن علوان غارتك من أتى بابك نجي. انظروا يا أيها الناس، انظروا يا أيها المسلمين، يا أيها المسلمون، إلى هذه القلوب العاطلة من تعظيم الله سبحانه، كيف انصرفت عن توحيد الله إلى دعاء المخلوقين الفقراء الذين هم يحتاجون الله سبحانه. ولربما كان هؤلاء من الأولياء والصالحين الذين قضوا أعمارهم في توحيد الله وفي سؤال الله وفي عبادة الله، فجاء من يعبدهم وهم عبيد مثله. نعم يا أيها الناس، كم سمعنا من الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة يدعو غير الله ويسأل غير الله ويسأل غير الله من الأنبياء ومن الأولياء ومن الصالحين وممن هم دون ذلك، بل بعضهم يسأل الجن ويدعو الشياطين ويستغيث بهم من دون الله. وأما هذه الأدعية الثلاثة فأولها كلمة التوحيد: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الثاني والنبي يسمع ويثني على هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. أثنى على الله وقدم الثناء بين يدي الدعاء، وهذا من آداب الدعاء: بأن لك الحمد، أنت الذي يستحق الحمد كله سبحانه وتعالى، لك الحمد في السماوات ولك الحمد في الأرض، وأنت الولي الحميد. سبحانك سبحانك سبحانك، صرفوا قلوبهم لغيرك، سبحانك علقوا قلوبهم بعبيدك وبخلقك، وانصرفوا عنك لا إله إلا أنت. أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. ليس هنالك يا أقطاب الله أغيثونا، ليس هنالك يا أبدال الله مدد مدد، ليس هنالك دعاء للمخلوق من دون الله سبحانه وتعالى، بل ولا لأحد من الأنبياء، كما يقول يا هود لبيك يا هود. نعم، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرد بهذه العبادة بالدعاء الذي سماه النبي عبادة. نعم، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. المنان الذي له المنة جميعا، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، الحي القيوم. انظروا، بدأه بالتوحيد والثناء على الله ودعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي الله يونس في بطن الحوت يا أيها الناس، التقمه الحوت فهو في ظلمة بطن الحوت، والحوت في ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل يقول العبد الصالح والنبي الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يقل أتوسل إليك بأبي إبراهيم ولا بنوح ولا بآدم ولا بالأنبياء والأولياء أن تفكني عن ضائقتي أبدا، إنما قال لا إله إلا أنت، لا أدعو سواك، لا أعلق قلبي بغيرك سبحانه وتعالى. فجعل الله هذا الدعاء نجاة له من الغم، ونجاة لأمة محمد من بعده. ما سأل الله بها مسلم شيئا قط إلا استجيب له. فصاحب الدعاء كريم على الله، إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يؤخره إلى يوم القيامة فيأتي وعنده الأجور العظيمة. من أين هذه الأجور؟ هذا دعاؤك الذي وحدت به الله سبحانه وتعالى، أو أن يصرف الله عنه من السوء بقدر دعائه. فلا تزال بخير يا صاحب الدعاء، فادعوا الله، الهج بالدعاء، توسل إلى الله، سل الله حتى ذرة الملح، سل الله سبحانه وتعالى حتى شسع نعلك، سل الله سبحانه وتعالى حتى شربة الماء، فإنه إذا لم ييسرها لك لم تتيسر. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، الحي القيوم. ونسألك بأنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك بأنه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، أن تحبب إلينا كتابك وسنة نبيك حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك بذلك ونتوسل إليك بذلك، أن تحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين ومضطجعين، وأن تمكن لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تقمع عنها الحاسدين والحاقدين، إنك أنت السميع العليم. أقم الصلاة.